وهذه آفة من الآفات أن تصدق الذي يطلق عليه الامير العام مضت اشهر لا تسمع له إن الخوف والرعب والقلق والفزع من شيطان العالم أمريكا وأقوامها، من الصين، من روسيا، من إيران، هذه الدول التي تعادي الإسلام وتعادي هدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الشعوب يسمعون ويصدقون ما يسمعون، وكثيرا مما يسمعون لا حقيقة له ولا يطابق الواقع. وينبغي على المسلم ألا يحكم على شيء إلا بعلم، ألا يحكم على شيء إلا بعلم ناتج عن معلومات صحيحة سليمة غير مغلوطة، وإلا سيحاسب على ذلك. وقديما نشر عن بعض لأنه لا يسلم صاحبه. Oh, لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا فعل ذلك من هارون امير المؤمنين الى كلب الروم، كلب الى كلب الروم. اما بعد، لم يكن صاحب الفخامه ولا صاحب العظمه ولا صاحب الجلال وشعر هذا. اما بعد، يبنى الكافر انما سمعت غير ما ترى، انك سمعت انني اجير الجيش لكنك لم ترى الجيش، انما سمعت وارسل له هدايا وذهبا وارسل له قدرا من وَمَنْ أَرَادَ كُفْرَ صَاحِبِهِ فَقَدْ كَفَرَ قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ. الشيعة الأمور وفرق الشيعة وغيرها. والله عز وجل يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام دين عظيم لا يمكن أبدا أن نعرف عظمته ولا أن نقف عليها من خلال بعض خطب الجمعات وبعض الدروس التي أقيمت في شهر رمضان. من ينبغي أن نعيش حياتنا كلها على الإسلام بحثا ودراسة وقراءة وسؤالا واستفهاما واستخبارا، وكلما عرفنا شيئا علينا أن نفعله وعلينا أن نطبقه وعلينا أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، فهو قائدنا إلى الجنة وهو قائدنا إلى طريق الحق. وعلى كل مسلم إذا عرف شيئا أن يمتلك في كل مكان، يدعو على الله عز وجل وليبين للناس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تطبقها في نفسه، وأن يكون شمسا ساطعة لا تضيء، وأن يكون قمرا منيرا لا يأثم، وأن يكون مصباحا منيرا لا ينطفئ أبدا، يضيء الناس بطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، بالقول وبالقلب أيضا، مو بالمعروف وناهيا عن المنكر، بالقلب وبالفعل إذا صرحت ذلك بدون أن تهلك فتنة أكبر. ولا مانع أبدا أن يتقبل الأب النصيحة من ابنه، وأن تتقبل الأم النصيحة من بنتها، وأن يتقبل المعلم النصيحة من التلميذ، ما دامت النصيحة مأخوذة ومستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أمة وصفت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله عز وجل فضلا عن إيمان ربه تعالى. وهذه صفات الأربع جعلت أمة الإسلام أكبر الأمم وأعظم الأمم وأكبر الأمم، كما قال الله تعالى في آيتين دلهما على المشترك. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه أسباب ثلاثة. وقال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي استرادوا وأعطاكم وفضلكم. وهذه حجية رابعة وهي الجهاد في سبيل الله، جهاد الأعداء، جهاد اليهود، جهاد النصارى، جهاد الكوميين، السيخ، الهندوس، الشيوعيين. لا نقاتل بعضنا بعضا كما يعلم في كثير من الأماكن. إن أمة الإسلام هي أعظم الأمم وأخير الأمم، ويعلم ذلك كثير من الناس على وجه الأرض. إن الأمة غنية برجالها وأطفالها ونسائها، لا في مصر وحدها بل في شتى بقاع الأرض. ولو زرت بعض الدول ورأيت هذا، ولو أردت أنك رجعت إلى الوراء إلى عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. إن الأمة كلها ينبغي أن تفرض غبار عن نفسها، غبار الكلمة والمآل، رجالا ونساء. والمرأة عليها دور كبير في منشأة جيل صالح يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع والإخلاص وعلى حب الإسلام كنتم جزء من هذا الجيل فينبغي علينا ان يعرف كل واحد منا دوره تجاه دينه وتجاه كتاب ربه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاه المسلمين في كل مكان ليس في مصر وحدها بل في كل مكان على وجه الارض. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعاقبنا فانت علينا قادر. اللهم اغفر لنا يا مولانا فيما فوق المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشره واصلح لنا اخرتنا التي منها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرض لا يغفر ولا يفاضح. اللهم انا نسالك خير المسكت وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الفلاح. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا واحيتنا واجعله الوارث منا يرفع الله على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.